بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أعز الإسلام بهجرة سيد الأنام، ورفع شأن المسلمين، وتوجهم بتاج النصر والظفر والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر نبيه وأيده بجنود لم ترها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا مقدمة على محبة الله. قالت فداك ابي وامي يا رسول الله. محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء المميزين والسلام سادة نبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة الكرام الغبر عن كتابه ومن تبعهم إلى الإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.